فاعف عنا يا ربنا، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم يا ربنا، اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا ربنا، لك الحمد سلمتنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمان. يا ربنا تسلمه منا متقبلا، يا ربنا نلوذ بجنابك، رفعنا أيدينا وأكفنا إليك، نصبنا وجوهنا إليك، لم نسجد إلا لك يا رجاءنا ويا غاية رغبتنا. يا رب يا الله يا غوثاه، يا غياث من لا غياث له، يا رب تقبل منا شهر شر ما عندنا، اجعلنا من المقبولين والفائزين. اللهم يا ربنا لا تحرمنا أجر ليلة القدر، واجعلنا ممن فاز بعظيم أجرها، اجعلنا ممن وفقته وأعنته لأجر ليلة القدر. اللهم اجعلنا من الفائزين بعظيم أجرها يا ربنا، ويا منتهى شكوانا يا صاحب كل نجوى، ها نحن لا نرجو إلا عفوك وغفرانك، نرجو منك أن تقبلنا في هذا الشهر الكريم، وأن تجعلنا ممن فاز بعظيم أجر ليلة القدر. يا ربنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصفح، ها نحن عبيدك الفقراء المساكين، لذنا بجنابك، أنخنا مطايانا ببابك، نرجو عفوك وغفرانك. اللهم أكرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. إلهنا وسيدنا وناصر المؤمنين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل اللهم الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. إلهنا كل إخواننا المظلومين المؤمنين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم وأموالهم وآمن روعاتهم، يا ربنا آمن روعاتهم، بدل خوفهم أمنا، أحقن دماءهم، يا ربنا أنت النصير والمعين لهم، فأعنهم وانصرهم. اللهم عليك بمن عادانا وعاداهم وإسلامنا والمسلمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم بطشك وعزتك وجبروتك وغضبك ومقتك، أرنا فيهم يوما أسودا، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا عظيم القوة، قد طال لين الظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين، يا قوي يا متين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات. إلهنا اللهم ارحم والدينا، ارحم والدينا، واغفر لوالدينا، وارض عن والدينا رضا تحل به عليهم عظيم رضوانك، وتسكنهم به دار كرامتك وأمانك، يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات. ربنا أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا، يا رب اجعلنا ممن تقبلت صيامه وقيامه، اجعلنا ممن فاز بشهر رمضان، واجعلنا ممن فاز بعظيم أجر ليلة القدر. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.